موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ثبوت دخول شهر رمضان. يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأول أن يشهد مسلم عدل برؤية الهلال لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال. وأيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان، يعني هلال رمضان، فصامه وأمر الناس بصيامه. الأمر الثاني الذي يثبت به يعني دخول شهر رمضان: إن لم يرى الهلال ولم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، يعني غمي عليكم رؤية الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30. وأما انقضاء رمضان فيثبت بشهادة مسلمين عدلين، وإلا وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. والحمد لله رب العالمين.